يقول هل من فاتته مقدمة الكتاب لو نصف صفحة صفحة مجاز لجميع؟ لا هو مجاز لجميع، مجاز بالكتاب لكن ما يقول جميع، عليه فوت إذا وجد زمنا يقرأه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.